هل العمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟ كان السلف يفعل لها لا حرج فيها، وتبع عن عمر ما كان يعتبر رجب وابن عمر. ذكر ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلونها كما قال ابن رجب رحمه الله في المطائف، وثبت عن ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب، ولكن مشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي قعدة، كل عمرة في ذي قعدة، هذا معروف عند أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي قعدة لا في رجب، لكن فعلها عمر رضي الله عنه مع الصحابة، وفعلها كثير من السلف لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.